بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال باب حسن الخلق. قال باب حسن الخلق. والإمام رحمه الله أتى بهذا الباب بعد باب تحريم الكبر والإعجاب، باب تحريم الكبر والإعجاب، كأن الإمام رحمه الله تعالى أراد أن ينفر من الأخلاق السيئة في باب تحريم الكبر والإعجاب، ثم أراد أن يرغب في الأخلاق الصالحة بهذا الباب والأبواب التي بعده. فقال باب حسن الخلق. وحسن الخلق هو أن يتحلى الإنسان بالصفات الطيبة، وسمي حسن أو وصف بهذا الوصف حسن الخلق، لأن الإنسان له خلق وله خلق، له خلق وله خلق. الخلق هذه ليس له فيها شأن أن يخلق ذكرا أو أنثى، طويلا أو قصيرا، بدينا أو كذا، إنما له شأن مع الخلق، وكلاهما مشتق من معنى واحد، وهو المظهر الذي عليه الإنسان، خلقته وخلقه. فالخلق يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة، يعني يضفي على هذه الخلقة ما يجملها ويجعلها تكون في أكمل وأحسن الأحوال ما استطاع. فهذه الخلقة لسان وعين وسمع وجوارح، يد ورجل وبطن ونحو ذلك. هذه الخلقة حسن الخلق أن يتخلق هو، أن يجعل هذه الخلقة موصوفة بكل ما هو محمود، ويطفي عليها كل ما يجعلها محمودة. فالعين مثلا خلقة، يخلقها بماذا؟ بغض البصر، بتحريم النظر إلى الحرام ونحو ذلك. اللسان خلقة، يخلقه به ما يكون فيه فضيلة، وما يكون فيه كل ما يحمد به، فلا يقول إلا خيرا، لا يتكلم إلا بالخير، يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا، وغير ذلك من سائر خلقته، من سائر خلقته. إذن لو أنت حققت معنى حسن الخلق ستجد يصل إلى كل شيء في خلقتك وهيئتك وحالك، حتى هذه القدم لا تقدم على شيء إلا كان خيرا، وهذا من خلق الإنسان الحسن، إنه لا يمشي إلا إلى خير، لا يبطش إلا في سبيل الخير، لا ينظر إلا في سبيل الخير، لا يسمع كذا ونحو ذلك. قال باب حسن الخلق. قال قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ما افتتح به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، هذه الآية الكريمة التي يثني الله سبحانه وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، بعدما أقسم الله سبحانه وتعالى في بداية السورة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. فالله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الأخلاق، ليس بحسن الأخلاق فقط، بل بعظيم الأخلاق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا صلى الله عليه وسلم، ولذا مدحه ربه وجعله قدوة، فكما أثنى عليه هنا وفي مواضع أخرى، مثل قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وغير ذلك من هذه المواضع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء به في أخلاقه وفي كل شيء، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لما ذكر الله عز وجل الجنة ورغب المؤمنين في المسابقة والمسارعة إليها، وصف المؤمنين المسارعين بهذه الأوصاف، وصف المسارعين بهذه الأوصاف، ومنها أنهم كاظمين للغيظ وعافين عن الناس، وهذه من أحسن الأخلاق، خلق العفو، خلق العفو. فخلق العفو من أعلى درجات مكارم الأخلاق، إن الإنسان يكون عفوا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في هذا الباب، باب العفو. وأشهر ذلك عفوه عن أهل مكة الذين قتلوا أصحابه وآذوه وهموا بقتله وطردوه وأخذوا ماله ومال أهله وأصحابه وكل شيء، ومع ذلك عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تنبيه في مسألة العفو، وهي أن البعض يظن أن العفو في كل حال أو على الإطلاق يكون محمودا أو هو الأفضل، من باب قول الله عز وجل: وإن تعفو هو أقرب للتقوى. ليس المقصود به مطلق العفو، مطلق العفو يعني في كل حال، لا، بل إذا عفى في غير محل العفو كان مسيئا، ربما كان مسيئا. فمثلا لو أنه عفى عن مجرم لا يحسن هذا الأمر، أي لا يحسن يعني استقبال هذا العفو، فعفى عنه وهذا المجرم يزيد بالعفو جرما، هل هذا العفو يكون حسنا في هذا المحل أم يكون مذموما؟ يكون مذموما. إذن العفو المحمود هو العفو الذي يكون معه خير، يعني ينتظر منه خير. أنا إن عفيت عن هذا الإنسان ينتظر منه خير، ولذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عن أهل مكة فأسلموا، عفى عن الصحابي الجليل اللي هو كان بتاع اليمامة، ثمامة بن أثال رضي الله عنه فأسلم، عفى عن كثير من الناس فأصلحهم بذلك. لكن اللي عفى عنه مرة فأجرم عاقبه بعد ذلك عقوبة مجرم حرب، زي عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط عفى عنه في بدر، لكنه خرج بعد ذلك في الأحزاب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب أو في أحد أسف في أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي عقبة بن أبي معيط فليقتله شر قتله، ونحو ذلك. الغرض أن العفو خلق حميد وهو أقرب للتقوى، لكن ينظر أن يكون في محله، وإلا بعض الناس يوم يحصل مشكلة يوم يقول لك: عم الشيخ ما خلاص بقى العفو حلو وكويس، وإن تعفو أقرب للتقوى. نعم، لكن واحد هعفو عنه هيزداد إجرام، هيزداد في إجرامه، لا، ده تتقطع رقبته. علشان كده من المآخذ التي أو الأشياء التي لم تكن في الحقيقة موفقة من الدكتور محمد مرسي، ربنا يحفظه يا رب ويصلح له الأحوال، إنه عفى في الحقيقة عن بعض من لا يصح العفو عنهم ولا يصلح العفو عنهم، ويعفو عن من لا يصلح العفو عنهم في الحقيقة، بل هؤلاء خير الحال معهم هو العقوبة والتأديب، بل يكون العقوبة قاسية كذلك، لأن أمثال هؤلاء لا يستحيون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك دول بيعملوا إيه؟ بيرسموا أفاه ويعودوا يتريعوا على أفاه للرئيس، واحد يشتم الرئيس ويحط السفون بتاع الحمام ويقلبه فوق دماغ الرئيس في الصورة، مش عارف إيه. طب دول إمتى هيمتنعوا؟ إمتى؟ هذا ليس عفو في الحقيقة، هذا ضعف وليس عفو. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. وعنه قال ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. قال وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدباج قريب من الحرير، وهي أقمشة تعرف بليونة ملمسها. قال ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، مع أنه يصف يد كف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ألين من الحرير، احنا في نساء عندنا كفهم ما يوصلش للدرجة دي، نساء كفهم ما يوصلش إلى درجة الليونة هذه التي ألين من الحرير، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يشارك أصحابه في القتال وفي العمل، بل لما يذهب في بعض أسفاره يبحثون عن بعض أسباب طعامهم يقول وأنا علي الحطب، هو صلى الله عليه وسلم يقول وأنا علي الحطب، أنتوا ذهبوا واتبحوا ومش عارف إيه ونظفوا، أنا روح أجيب حطب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل في الخندق يحفر معهم صلى الله عليه وسلم وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكنه كان صلى الله عليه وسلم طيبا، يعني طيبا على الدوام، ما لا يترك نفسه صلى الله عليه وسلم يعني يصيبه الأوساخ، يصيبه القذرات، يصيبه ما يسبب نفرة الناس منه، لا، لأنه من مقام النبوة ألا يكون في النبي شيء ينفر الناس، ده من مقام النبوة، إنه ما ينفعش يخد إيد النبي خشنة تيجي تسلم عليه تلاقي إيده توجع لك إيدك، لا تنفع تكون في حد تاني ممكن، إنما ينفعش تكون في مقام النبوة. ولذلك كان طيبا صلى الله عليه وسلم، رائحة، هيئة، كلام، ملبس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يحمد لبعض المتزهدين ولو كانوا من كبار علماء السلف، ما كان يعرف عن بعضهم بربما يعني قلة أو ما يعلوه من وسخ الثوب أو نحو ذلك، فهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال فما قال لي قط أف، يا أخلاق متفرد بها صلى الله عليه وسلم، 10 سنين وأنس رضي الله عنه أمه جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سن تحت 10، فتخيل أنت 10 سنين لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أف، يعني أي تعبير ولو بحرف واحد يتضجر به صلى الله عليه وسلم من فعل يفعله أنس، مع اعتبار أن من في مثل سن أنس رضي الله عنه يصدر منه الكثير مما تتضجر أنت منه، ولا سيما أنك تتضجر من ابنك، فكيف وأن أنس ليس هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت ابنك تتضجر منه في اليوم 1000 مرة، فانظر تقول أنت أنس لم يكن يفعل، لا يفعل، لأنه سنه صغير وطفل، وإلا فهو هو نفسه ذكر مرة حادثة، وهي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في طلب شيء له فخرج فغاب أنس جدا زي العيال الصغيرين كلهم، عيال يطلع بره إلى العيال بيلعبوا خلاص يقف معاهم وينسى اللي انت رايح تجيبونه، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا لكع، أو كلمة نحوها، يعني أنت لسه بتتلكع؟ ولا حتى قال وإيه، وكمان بيضحكوا فيها صلى الله عليه وسلم، ويروح يجيب الحاجة ويرجع أو يغيب ويرجع ونحو ذلك. فهذه الأخلاق في الحقيقة أعظم الأخلاق، أعظم الأخلاق. قال ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هو أنس رضي الله عنه لا يحصر لنا الأحوال، إنما يريد رضي الله عنه أن يذكر لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم خلقه أنه صبورا، لأنه مش ممكن أنس ما يكونش بيعمل حاجات غلط ولا بيعمل حاجة تستحق حتى نوع من العتاب، لو لم يكن حتى من باب العقاب إنما العتاب. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا حتى مع الخدم، حتى مع الخدم صلوات الله وسلامه عليه. قال وعن الصعب ابن جشامة رضي الله عنه، هي أنا أظنها جثامة، مش كده؟ قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية، قال فرده علي، قال فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. قال الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. الحمار الوحشي هو الذي لا يستأنس، والذي لا يستأنس يعني لا يعيش بين الناس، وهذا النوع يجوز أكله لأنه غير مستأنس بين الناس، ولا يشترط أن يكون الحمار الوحشي أو البري مخططا كما يظن بعض الناس أن الحمار الوحشي والنوع الإيش المخطط فقط، لا، هذا الحمار الذي بين أيدينا هذا لو كان منه أنواع في البرية يجوز أكله. في ليبيا الصحراء الليبية مليئة بالحمر الوحشي، مليئة، وكان ذلك في الجزيرة قبل ذلك كثيرا. قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، قال فرده علي. رد علي يعني رفض، قال لا نريده، وليس ذلك لأجل أنه لا يؤكل، لا بل يؤكل. قال فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، أو سببه لأن حرم، حرم يعني محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هذا في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة محرما، فمر صلى الله عليه وسلم وهو محرم على بعض المسلمين العرب في الطريق، فضيفه الصعب بن جثامة هذا رضي الله عنه بأن خرج، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيف، فخرج الصعب رضي الله عنه وكان عداء صيادا، خرج فاصطاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، وهذا حكم شرعي متعلق بالمحرم، وهو أن المحرم لا يحل له الصيد ولا يحل له أن يأكل مما صيد له، ولا يحل له أن يأكل مما صيد له. أما لو كان لغيره فيجوز أن يأكل منه، يعني لو الصعب كان عنده الحمار الوحشي دي كان طبخه هو قبل كده وفي البيت عنده ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يأكل منه، إنما لو صاده مخصوصا للمحرم لا يجوز للمحرم أن يأكل. طيب هذا الحديث ماذا أراد منه النووي رحمه الله؟ أراد النووي رحمه الله أن يظهر لك عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه حريص على مشاعر أصحابه حتى ولو في الأمر الهين اليسير، ده ممكن ذاك الكبير بتاعهم والكبراء والملوك ربما لا يأبهون بغمار الناس. الصعب بن جثامة ده ربما رجل الله أول مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد في الطريق، فممكن يقول له لا والله مش واكل وخلاص ويمشي. ما هو دي لزوم الايه؟ لزوم يعني الكبراء ونحو ذلك، يقول كلمه ونص وما يكملش الباقي، زي بعضهم يعني عنده نفس الطريقه كده والعياذ بالله وما يكملش الباقي. انت تفهم ما تفهمش مش مهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، هو قال له لا مش هقدر اكل منه. فالرجل وجهه تغير وشعر بحرج وحزن، النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته، فلما رأى ذلك في الرجل اهتم بالرجل وقال له إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، بس احنا ما ردناهوش عليك إساءة ليك ولا رفضا لهديتك، إنما لأن حرم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، يبقى عندما تقرأ في أي نص البر تعرف أن المقصود به حسن الخلق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يبقى حسن الخلق أو الإيمان. نعم. فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا ليس على الحصر، وإنما هذا على يعني ضرب المثال على غالب الحال، إن الآثام تجد نفسك الطيبة تكره ذلك وتريد أن تستتر عن الناس وأن تفعل ذلك. وأما البر إذا أردت أن تكون من أصحاب بر الخلق أو البر فكن حسن الخلق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يتكلم بالكلام الفحش ولا الفاحش ولا البذيء، وإنما أحسن العبارة وأحسن الألفاظ يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. حتى إحنا في مجتمعاتنا كان لوقت قريب جدا في أعرافنا في المجتمع أن يقول لك دول من بيت محافظ، يقول لك الشخص ده من بيت محافظ، مش شرط يكون غني أو فقير، من بيت محافظ. بيت محافظ يعني إيه؟ لا تسمع منه كلمة نابية، لا تسمع منه كلام سيء، مؤدب، تريد يتكلم بأدب ويتلفظ بأدب، هذا من بيت محافظ، نسأل الله العفو والعافية. الآن شوية السفلة المجرمين نسأل الله أن ينتقم منهم، العلمانيين المجرمين والليبراليين بيطلعوا في وسائل الإعلام يشتمون بالفحش من القول، بل وبعضهم يسب دين الله سبحانه وتعالى. الراجل المجرم اللي اسمه عمرو أديب مش سب الدين، والراجل اللي اسمه أحمد نجم مش سب الدين، واللي يقول لهم أنا هقلع لكم بلبوص وانزل لكم في الميدان فعلا يعني. طب دول ما القضاء كان فين؟ دول القضاء بتاع هناء التهاني الجبالي والأشكال المجرمة، ربنا ينتقم منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. لا تندم على أخلاق حسنة لأنك سترى أثر ذلك يوم القيامة. قال وإن الله يبغض الفاحش البذيء السباب اللعان الشتام، هذا يبغضه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج، الفم والفرج، رواه الترمذي. أكثر ما يدخل الناس الجنة، يدخل الناس الجنة، تقوى الله، خوف الله تعالى، وحسن الخلق، الأخلاق الحسنة، الأخلاق الطيبة. ولذا في الحقيقة بعض الكفرة تراه على أخلاق حسنة في بعض الجوانب، يعني على جوانب حسنة في أخلاقه، أي نعم، تراه على خلق حسن في بعض الجوانب، أي نعم. ولذا هل يجوز أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر؟ يجوز أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالنجاشي فإنه لا يظلم عنده أحد، ولم يكن النجاشي وقتها إيش؟ أسلم، لم يكن وقتها أسلم، فإنه لا يظلم عنده أحد. وقال فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فيجوز أن يكون في الكافر بعض الأخلاق الحسنة، أي نعم. ولذا بعض الكفر أحيانا نحزن عندما نرى فيهم خلقا حسنا، ونرى في بعض المسلمين أفحش الأخلاق، وخصوصا بعد الثورة طبعا بقت المسألة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كلما حسن خلقك كلما زاد إيمانك، هذه حسبة العبارة، كلما زاد إيمانك. أكمل المؤمنين، إذن الإيمان يزيد، إذن الإيمان يزيد، فهناك مؤمن وهناك مؤمن أكمل منه، وهناك من وصل إلى درجة الكمال كالنبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فكلما حسنت الأخلاق كلما زاد الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، من خير الناس الصائم القائم، النهار صائم، الليل قائم لله سبحانه وتعالى. طيب إذا أردت أن تبلغ هذه الدرجة وأنت لا تقدر عليها، وقليل من الناس من يقدر على ذلك، فعليك بحسن الخلق. فحسن الخلق يبلغ به المرء درجة الصائم القائم. وليس معنى حسن الخلق أيضا كما ربما يتوهم بعض الناس هو ترك كل شيء، ترك كل شيء ويتفرغ لنفسه فحسب كما ظنت الصوفية. فالصوفية ظنوا أن تهذيب النفس هو أن تنفرد بنفسها وتنخلع عن مجتمعها، وهذا باطل، هذا باطل. وإلا فسيد الناس وأحسن الناس أخلاقا كان هو المسؤول عن كل الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يخالط كل أحوال الناس. ولذا فالإنسان إذا انعزل كانعزال الصوفية ظنا أن هذا حسن الخلق فهذا غير صحيح، أن يقول أنا ماليش دعوة بحد، أنا عايز أنا أبقى كويس وطيب وماليش دعوة بحد وماليش دعوة بالناس ولا أمر ولا أنهى، هذا ليس من حسن الخلق. وإلا وإن كان هو حسن الخلق في نفسه لكن ليس هذا من حسن الخلق في العموم. وإلا هل من حسن الخلق أن ترى الباطل وأنت تشاهده ولك فيه ما لك من القدرة على التغيير أو التأثير ولا تفعل؟ أين أنت؟ ولذلك نخشى أن يكون في الحقيقة، إن الأمر عبارة عن ادعاء، ادعاء بالقول. أي نعم، وإلا المؤمن مثلا يرى انتهاك الحرمات ويقعد يتفرج ويقول أنا حسن، ده حسن الخلق ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا باطل، التفسير هذا، هذا باطل. تركه ما لا يعنيه فيما لا يخصه. على سبيل المثال كمعرفتي كم يملك هذا الرجل من المال، أنا مالي، هذا لا يعنيني. عنده كم من القرابات والنساء والأهل والأحباب، أنا مالي، ده لا يعنيني. إنما إذا رأيت المنكر والمنكرات والمحرمات تنتهك أنظر وأقول لا يعنيني. على سبيل المثال إحنا عندنا بإذن الله غدا إن شاء الله في وقفة لمناصرة أهل غزة، فأنا في الحقيقة في نفسي أن من لا يشارك ربما يؤخذ. ما احنا عايزين نعمل رد فعل شعبي يظهر لليهود، مش احنا على الحكومة، الحكومة مشكورين، يعني رئيس الدولة القرارات اللي قالها أنا أظنها يعني كافية، أو يعني هي تناسب الوقت الحالي، ممكن تبقى في تصعيد آه، لكن الوقت الحالي على الأقل. طب احنا دورنا ايه بقى؟ دورنا ان احنا نقول لليهود رسالة، خلي بالكم احنا كمسلمين مش هنسكت، لكن اليهود لو ضربوا الضربة، على فكرة الضربة دي ضربة ايه؟ اختبارية، ضربة اختبارية، يعني ضرب غزة في التوقيت ده بالتحديد اختبارية لليهود، من اليهود يقول لك نشوفوا بقى المصريين اللي ملخبطين في نفسهم دلوقتي دول ايش هيكون حالهم. لا والله احنا نرجو ان يكون المصريين باذن الله كما كان حال معاوية مع علي رضي الله عنه، فلما اراد الروم ان يتحرشوا بتخوم المسلمين التي عند الشام، ومعاوية كان في الوقت ده كان خرج من الشام لملاقاة علي، ارسل رسالة الى ملكهم يقول لا تغترن مما بيني وبين ابن عمي، والله لنجتمعن ثم نأتين إليك نؤدبك. فرجع ملك الروم اللي كان موجود في الوقت ده. فالغرض المقصود أنه ممكن اليهود يحسبوا ألف حساب بعد كده لما يجدوا الشعوب المسلمة كلها تهب لنصرة إخوانها مرة واحدة. وخد بالك لا تدري، والغيب عند الله، ممكن اليهود بحماقتهم يوحدوا كل المسلمين، وإن كان هم مش غايب عنهم الحكاية دي على فكرة، اليهود مش غايب عنهم حكاية إن هم ما يتهوروش، مش هم مش خايفين في الحقيقة قوي يعني من الحكومات، مش خايفين من الحكومات، لكن خايفين من الشعوب، لأنه الحكومات لا حول لها ولا قوة، لكن هم خايفين من الشعوب يعني تتوحد. وإلا اليهود نفسهم هم يعيشون بنفس العقيدة، نفس المعنى يعني ده، وهو الاجتماع على عدو، الاجتماع على عدو. يعني كان رئيس الوزراء بتاعهم السابق أو يعني اللي كان بن جوريون أول من مؤسس يعني لإسرائيل كان يقول نحن شعب لا نعيش بغير عدو. وفعلا هي المعنى ده بيجعل دايما في نوع من الايه الترابط، لأن هم كل واحد جاي منين؟ من حتة من مزبلة شكل في العالم، فهم المزبلة دي مش هتجتمع إلا بالطريقة دي اللي هي حكاية لينا عدو اللي هو المسلمين والعرب. ولذا فاليهود حريصين جدا أن هم ما يوحدوش المسلمين والعرب، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. أنا زعيم أي أنا أضمن، أنا ضامن، كما قال الله عز وجل حكاية عن يوسف قال وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن أنا أعطيه يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم ضامن. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني تخوم حواف الجنة، حواف الجنة. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء هو المناقشة والمجادلة، أو بمعنى المراء نوع من المناقشة والمجادلة، لكن المراء يزيد على ذلك شيئا وهو التشكيك لأجل التشكيك. ولذلك قال لمن ترك المراء ولو كان محق. المناقشة للوصول إلى الحق خير، أما المناقشة كل لهواه يبقى تركها إيش أفضل. لمن ترك المراء ده بيتكلم عايز رأيه ينتصر، ده بيتكلم عايز رأيه ينتصر ولو كان بالباطل. يعني من الأمثلة اللي لسه قريبا كما أشرت قبل ذلك المناظرة بتاعت سعد الدين إبراهيم مع الشيخ عبد المنعم الشحات. الراجل أصلا جاي عشان ياخد فلوس ويمشي، هي دي المسألة، لأن هما في المناظرات دي بياخدوا فلوس عشان ياخد فلوس ويمشي. هو الراجل قاعد بعد ساعة قال أقول قولي هذا، وبعدين قعد كده ساكت مدة طويلة عايز يفتكر بيقولوا ايه الجماعة دول يعني في الحكاية دي. قاموا الإخوة اللي قاعدين في القاعة قالوا له وأستغفر الله لي ولكم. قال لهم وأستغفر الله لي ولكم، مش انتوا بتقولوا كده؟ فيعني تخيل انت، هو قاعد الساعة عايز يخلص ومش عايز يجاوب على حاجة ومش عايز يقول حاجة، واللي شيخ عبد المنعم عمال يروح ويجي ويطلع وينزل وهو ولا هو قاعد وخلاص. هي الساعة بعدها ايه هيعد وهيروح وانتهى الموضوع على كده. ولما يتكلم يتكلم كلام ايش بقى؟ مراء، مراء والعياذ بالله. يعني السؤال اللي وجه له بيتقال له انه العلمانية والليبرالية مش عارفه بتاع، قال مع الحرية قبل كل شيء. فرد واحد من الناس الجماهير قال له الحرية يعني قبل الدين؟ قال له بقول لك الحرية. قال له يعني قبل الدين؟ قال له بقول لك الحرية. ماشي كده. وبعدين راح الراجل راح رد قال له طيب ماشي، طب الحرية دي يعني حرية كده مفتوحة ولا حرية مقيدة؟ قال له بقول لك الحرية. هو كده بلطجة. ها ما بقول لك بلطجة، ده دي بلطجة ثقافية إنجاز التعبير يعني. يعني حتى بالاصطلاح حتى ثقافيا مش من المناظرة ولا قوة المناظرة. المناظرة أقول لك حجتي، أقول لك اللي عندي، إنما تقول لي كده هي كده، هي كده دي بلطجة. فالله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. في وسط الجنة، لاحظ ان ايه الوسط افضل من الربط. قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان مازحا لا يقول إلا حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. قال وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وهذه أعلى درجة. وبيت في أعلى الجنة، وأعلى الجنة هذا الفردوس في الحقيقة، أو أقرب مكان إلى الفردوس. وهذه العبارة استنبطناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جنة الفردوس أعلى الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم إلي منزلة أحاسنكم أخلاقا. هو في الفردوس صلى الله عليه وسلم، فأقرب الناس إليه أحسن الناس خلقا. إذن أعلى الجنة هو إما الفردوس إما أقرب مكان إلى الفردوس. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. أعوذ بالله. وقال حديث حسن قال الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، معنى جميل جامع يعني. أما الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هذا دل على أن أحب الناس إلى الله وإلى رسوله أحسن الناس أخلاقا، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أحسنكم أخلاقا. ولذا من أراد أن يكون جار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بحسن الخلق. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. أبعدهم منه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لا يقصد به أهل النار ولا يقصد به الكفرة ابتداء، إنما لعله يقصد به الذين كانوا في الدنيا فيهم هذه الأمراض، فإنهم ولو دخلوا الجنة فهم في مكانات بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمراض تبعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبعدك عن المكانات العالية في الجنة. الثرثارون، الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، اللي هو عايز يعمل لعدته ايه حس، يعني عارفين التعبير حضراتكم ده اللي هو تعبير عرفي، يقول لك بيحيي القعده بتاعته كده عمال يتكلم وخلاص. ولذلك هذا ثرثار كثير الكلام تكلفا، هو ممكن مش في حاجه للكلام لكن بيعمل ايه عمال يتكلم وخلاص. هذا بخلاف حسن الضيافه، هذا بخلاف او هذا يختلف عن ضيافة الضيف وإكرام الضيف. فالضيف لما يكون عندك في البيت، بعض الناس في الحقيقة لا يحسن الضيافة من هذا المعنى أو من هذا الباب، هو إن تجد عنده ضيف هو يفضل قاعد ساكت. لا، الضيف لا تشعره بمثل ذلك، وكلم اتكلم في كلام شرعي، تكلم في كلام شرعي، وافتح الأحاديث دايما في كلام شرعي، لكن ما تسكتش. الضيف بالتحديد لو سكت يبقى معناها كأنك بتقول له ايش، الوقت انتهى، وقتك انتهى. كذلك نفس الحال في الكلام، في الأكل، في الأكل لا تغادر الطعام قبل الضيف، ما تقومش انت وتسيب الأكل قبل الضيف، ولا تتوقف عن الطعام قبل الضيف، وتصنع أنك تأكل، مش شرط تقعد تملأ بطنك، تصنع ان انت بتأكل، لكن لا تقم قبلهم، وإلا معناها خلص انت طولت، فانهي بقى يلا. ولذلك هذه بخلاف الثرثار. الثرثار ده قاعد في بيته عنده ضيف ما عندوش ضيف عمال يعمل ايه رغاي، يعني بالتعبير اللي هو بتاعنا احنا بقى رغاي، بيرغى على الفاضي كده وعلى المليان والعياذ بالله. وهذا يدخل في معنى اللغو، هذا يدخل ان لم يكن الكلام فيه محرم، لم يكن الكلام فيه محرم يدخل في اللغو، لكن لو كان فيه محرما فهذه معاصي. إنما اللغو كل كلام لا طائل من ورائه، كلام ما فيش فايدة كبيرة منه، لا يبقى اسكت أحسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. وأما المتشدقون، نسأل الله العفو والعافية، المتشدق كما يذكر هنا الإمام النووي رحمه الله المتطاول على الناس بكلامه، مش اللي بيشتم، لا، المتطاول يعني اللي عايز يبقى غلبة الكلام تبقى ايه، تبقى له هو، غلبة الكلام تبقى له، وهو اللي يبقى دايما كلامه هو اللي فوق الأول، أو سباء، أو ياخد اللي عارفين تعبير العام عندنا ما تاخدنيش في الكلام، هو عايز ياخد الكلام هو بس لوحده. نعم. المتطاول على الناس بكلامه، لكن يزداد بقى في المسألة دي بقى يتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، يعني يعدي ينتقي العبارات الفصيحة الغامضة الغريبة، يقعد بقى يجيب عبارات زي بعض الخطباء. بعض الخطباء متشدق، متشدق يعني يقعد يجيب غريب الألفاظ. هو بيجيب غريب الألفاظ ليه؟ لأجل ان بعض الناس يقولوا يا سلام ايه العلم ده، ده بيقول اللي احنا مش ايه، ما احناش عارفينه، إذن هذا عالم كبير، هذا مذموم بل وحرام أن الإنسان يكلم الناس بما لا يفهمون، ولا سيما في أمر الدين. يعني فهذا تشدق أن يقعد يجيب ألفاظ، ممكن هي ألفاظ حقيقية وصحيحة، لكن يقعد يجيب ألفاظ يعني شديدة على الخلق. الحقيقة استغفر الله مش أقصد يعني هم متشدقين، لكن هناك شبهة عند بعض خطباء الحرم، خطباء الحرم خصوصا، هناك شبهة في المسألة دي. خطباء الحرم في الحقيقة في بعض العبارات بتبقى من خطباء الحرم، والخطبك منها بتكتب طبعا ما بتتقالش ارتجالا، فبعضهم بيقعد يكتب الكلام صعب جدا، تقرأ الخطبة كأنك بتقرأ أبيات شعر. فهذا في الحقيقة قد يدخل في شبهة التكلف والتشدق. والمتفيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.